تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تعالوا اليوم في جمع أخ قد أكمل الدين. تعالوا اليوم في جمع أخ قد أكمل الدين. تعالوا اليوم في جمع أخ قد أكمل الدين. فجئنا والهوى العذري يزهو في أغانينا يزهو في أغانينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. وملء القلب أشواق غدت والحب نسرينا وملء القلب أشواق غدت والحب نسرينا. وملء القلب أشواق غدت والحب نسرينا. وباقات من الأزهار من أحلى أغانينا من أحلى أغانينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. فأرض الله ضمتنا وحفظ الله راعينا فأرض الله ضمتنا وحفظ الله راعينا. فأرض الله ضمتنا وحفظ الله راعينا. ولولا الله ما كانت لنا دنيا ولا دينا لنا دنيا ولا دينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. وحب الله للأرواح قد أمسى رياحينا وحب الله للأرواح قد أمسى رياحينا. وحب الله للأرواح قد أمسى رياحينا. ولولا الحب ما غنت على الدنيا ليالينا على الدنيا ليالينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. أخانا بارك الرحمن فيك العمر والدين. أخانا بارك الرحمن فيك العمر والدين. أخانا بارك الرحمن فيك العمر والدين. تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا.